الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، ما زلنا مع الإمام ابن القيم الجوزية وكتابه عبدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وما زلنا مع الباب الثاني عشر في الأسباب التي تعين على الصبر. وقلنا إن الصبر مأمورا به، جعل الله سبحانه وتعالى له أسبابا تعين عليه وتوصل إليه، وكذلك ما أمر الله سبحانه وتعالى بأمر، أي أمر، إلا أعان عليه ونصب له أسبابا تمده وتعين عليه، كما أن ما قدر داء إلا قدر له دواء وضمن الشفاء باستعماله. إخواني الكرام، ضمن الشفاء باستعمال إخواني الكرام. وقلنا إن الصبر وإن كان شاقا كريها على النفوس فتحصيله ممكن، ويتركب من مفردين، العلم والإيه والعمل، فمنهما تركب جميع الأدوية التي العلم والعمل تداوى بها القلوب والأبدان، فلا بد من جزء عملي وجزء علمي، فمنهما يركب هذا الدواء الذي هو أنفع الأدوية. وعلمنا أن العبد في سيره إلى الله عز وجل والدار الآخرة يسير بقلبه لا بجوارحه، وهذا السير يحتاج إلى قوتين، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية. فتكلمنا عن هذا، تكلمنا أن المسألة تحتاج إلى تقوية باعث العقل والدين ضد باعث الهوى والنفس. واليوم إخواني الكرام مع فصل من فصول الباب الثاني عشر، وهو تقوية باعث الدين، تقوية باعث الدين يا إخواني الكرام. طب كيف نقوي باعث الدين؟ كيف أيها الإخوة الكرام، كيف نقوي باعث الدين؟ فيقول الإمام رضي الله عنه أن تقوية باعث الدين يقوم بأمور، أحدها إجلال الرب تبارك وتعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع، وهذا يحتاج إلى استحضار، إلى امتثال، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استحضر رؤية الله عز وجل، واضح إخواني، استحضر رؤية الله لك وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، واضح إخواني، وهو معكم أينما كنتم يا إخواني الكرام، نقطة مهمة جدا. فإجلال الرب تبارك وتعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع وهو السميع البصير، ومن قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطوعه قلبه لذلك لمعصية الله عز وجل البتة. فهذا تقوية لباعث الدين في القلب، يعني حتى يسهل عليه الصبر. أول مشهد. المشهد الثاني مشهد محبته سبحانه وتعالى، فيترك المعصية محبة لله. والمحبة إخواني منزلة من منازل السائرين إلى الله عز وجل والدار الآخرة، من أجل المنازل، واضح؟ والمحبة هي المحبة، يعني تعريف المحبة ليس لها تعريف إلا تعريف واحد، المحبة هي المحبة. لكن حقيقة المحبة تذاق بالقلب، فمن ذاق عرف. يا إخواني الكرام، فمشهد محبته سبحانه وتعالى فيترك معصية الله عز وجل محبة الله. فإن المحب لمن يحب مطيعه، وأفضل الترك يا إخواني ترك المحبين، يبقى إجلاله محبة. كما أن أفضل الطاعات طاعة من يا إخواني طاعة المحبين، أفضل الطاعات طاعة المحبين. فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد، والاثنين مطلوبين خوفا وطمعا. الثالث إخواني الكرام مشهد النعمة والإحسان، مشهد النعمة والإحسان. فإن الكريم لا يعامل بالإساءة من أحسن إليه، الله كريم، وإنما يفعل هذا لئام الناس، فليمنعه مشهد إحسان الله ونعمته على عن معصيته حياء منه أن يكون خير الله وإنعامه نازلا إليه ومخالفاته ومعاصيه وخبائحه صعيدة إلى ربه. فملك ينزل إخواني الكرام، فملك ينزل إخواني الكرام، ملك ينزل إخواني الكرام بهذا، وملك يعرج بهذا فأقبح بها من مقابلة بين النعم والمعاصي. يا إخوان يتودد إليك بالنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأنت ماذا تفعل؟ قبائح، يعني هذا قمة النذالة إخواني الكرام من العبد، يعني مشهد النعمة والإحسان. يبقى عندنا تقوية بعث الدين، إجلال الرب، مشهد إجلال الله، مشهد محبته، مشهد النعمة والإحسان، واضح؟ المشهد الثالث، الرابع يا إخواني الكرام مشهد الغضب والانتقام، استحضار هذا المشهد يا إخواني الكرام، هذا المشهد العظيم، مشهد الغضب والانتقام، مشهد الغضب والانتقام، مشهد الغضب والانتقام يا إخواني الكرام. فإن الرب تبارك وتعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضبا، إن الرب تبارك وتعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب الرب جل وعلا، وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء، فضلا عن هذا العبد الضعيف. هذه المشاهد تحتاج إلى قلب يعي، تحتاج إلى قلب صحيح سليم متصل بالله جل وعلا. أيها الإخوة الكرام، يبقى مشاهد تقوي باعث الدين تمهيدا لتقوية الصبر يا إخواني الكرام. تقوية من؟ تقوية الصبر. يبقى عندنا إيه؟ باعث أول حاجة مشهد الإجلال، الثاني مشهد المحبة، الثالث مشهد النعمة والإحسان، الرابع مشهد الغضب والانتقام. مشهد الغضب وإيه؟ مشهد الغضب والانتقام أيها الإخوة الكرام، مشهد الغضب والانتقام. الخامس مشهد الفوات، ده مشهد برضو محتاج إلى قلوب تعي وإلى قلوب عاشت مع الله عز وجل. مشهد الفوات يا إخواني الكرام، مشهد الفوات، واضح؟ وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة، وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، وتزول عنه الأسماء الممدوحة، تزول عنه الأسماء يا إخواني الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا. ويكفي في هذا المشهد مشهد فوات الإيمان، مشهد فوات الإيمان إخواني الكرام، الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أضعافا مضاعفة، فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذتها وتبقى سوء معيشتها؟ واضح إخواني؟ يعني تذهب الشهوة وتبقى الشقوة إخواني الكرام. وده أمر يعني ملاحظ، هذا أمر يعلمه الجميع، العاصي والطائع يراه في الحياة. واضح؟ يعني يا ما معاصي فاد بها الناس وفاد بها عباد الله على أعلى مستوى مادي، شهرة ويعني وجوائز وظهور في منتديات ولقاءات في القنوات الفضائية وترندات، وكلها مبنية على معصية الله عز وجل. النتيجة يا إخواني الكرام يعني الشقوة في الدنيا وفي القبر وفي دار القرار يا إخواني الكرام. طب لماذا نفعل ذلك؟ هل نبحث عن الغموم والهموم والأحزان والأنكال والأنغاص؟ هل نبحث عن الأمراض النفسية؟ وكأننا نفعل ذلك. هتستمتع بالمعصية قد إيه؟ يا عم 10 سنين وبعدين يذهب كل شيء، وتبقى التبعات أيها الإخوة الكرام، تبقى التبعات. يعني وهذا ملاحظ، وهذا يعني نلاحظه بالوجود. فكيف يعني يبيعه ذرة من الإيمان خير من الدنيا وما فيها، فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذاتها؟ إخواني الكرام، تذهب إيه لذاتها وتبقى سوء معيشتها، تذهب الشهوة وتبقى الشقوة، وتبقى الشقوة يا إخواني الكرام. هذا معلوم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني الذي رواه الإمام البخاري رضي الله عنه والإمام مسلم رضي الله عنه، وكلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. يا سلام. قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: ينزع منه الإيمان حتى يبقى على رأسه مثل الظلة، فإذا تاب عاد إليه. قال بعض التابعين أيها الإخوة الكرام، قال بعض التابعين يعني ينزع عنه الإيمان كما ينزع عنه القميص، فإذا تاب لبسه. ومروي عن خالد بن معدان. واضح إخواني؟ ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث سمر بن جندب رضي الله عنه: الزناة في التنور عراه، لأنهم تعروا من لباس الإيمان وعادة النور الشهوة الذي كان في قلوبهم تنورا ظاهرا يحمى عليه بالنار. نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، حتى ندرك يعني ما نظنه سعادة، وما نظنه فوز، وما نظنه حياة يا إخواني الكرام. واضح؟ فنعود إلى المشهد السادس، مشهد القهر والظفر، فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسر وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوك من الآدميين، وأحلى موقعا وأتم فرحة. وأما عاقبته فأحمد عاقبة. يبقى مشهد القهر والظفر، قهر الشيطان والظفر بالشيطان له حلاوة، الظفر له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوك من الآدميين، وأحلى موقعا وأتم فرحة. شوف ما أنت تقهر الشيطان بالدعاء والذكر، يعني وانت داخل البيت بتقول دعاء الدخول، قهر للشيطان، وانت جاي تاكل بتقول الدعاء الطعام، واضح؟ بتقهر الشيطان. داخل الخلاء بتقول الدعاء، تقهر الشيطان. خارج تقول الدعاء، تقهر الشيطان. عند النوم اذكار النوم واذكار الاستيقاظ، قهرا للشيطان يعني يا اخي الكريم. واضح؟ وفوزا بالله جل وعلا لما تحضر المشاهد الإيمانية إخواني الكرام، كل ذلك هو تعظيم، هو يعني تقوية باعث الدين في قلب العبد حتى يكون جنديا من جنود الله عز وجل، يكون جاهز لتنفيذ أوامر الله بالصبر وبغير الصبر، جاهز للامتثال، استجيب وجاهز للاستجابة على أي حال. أول ما الأمر يصدر يسمع قلبه أمر الله عز وجل، لبيك اللهم لبيك، يعني مستجيبا محبا خائفا وجلا معظما، إخواني الكرام، متوكلا منيبا، يعني مخبتا. إخواني الكرام، لابد أن ندرك ذلك، دي الحياة الحقيقية، هذا هو الالتزام الحقيقي يا إخواني الكرام. يعني فمشهد القهر والظفر أيها الإخوة الكرام مشهد عظيم، فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك، أعظم من الظفر بعدوك يعني من الآدميين، وأحلى موقعا وأتم فرحة. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الكرام، واضح. وأما عاقبته والله في الدنيا وفي القبر وفي يوم القرار، يعني فأحمد عاقبه، وهو كعاقبة شرب الدواء النافع الذي ربما يكون مرا، الذي أزال داء الجسد وأعاده إلى صحته يعني واعتداله. إخواني الكرام، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعاف مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم. اللهم أبدل خوفهم أمنا، اللهم أبدل خوفهم أمنا، اللهم أبدل خوفهم أمنا، وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم، وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم اجدد وطأتك على الصهاينة المجرمين، اللهم اجدد وطأتك على الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد، فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا المستضعفين في السودان، اللهم كلهم يا رب العالمين ولا تكن عليهم. اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على حبك وتخواك يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الغلاء والوباء وسائر الأمراض. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.